فتعبه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء كل شذب محتور فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى